حتى ذاقوا بأسنا الذي أنزلنا عليهم بتكذيبهم. قل هل عندكم من علم من أمر معلوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا، إن تتبعون إلا الظن، ما تتبعون في ذلك إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون. تكذبون على الله سبحانه وتعالى، وفيه دليل على المنع من اتباع الظن سيما في الأصول، ولعل ذلك حيث يعارضه قاطع إذ الآية فيه. قل فلله الحجة البالغة البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات، أو بلغ بها صاحبها صحة دعواه، وهي من الحجج بمعنى القصد، كأنها تقصد إثبات الحكم وتطلبه. فلو شاء الله لهداكم أجمعين بالتوفيق لها والحمد عليها، ولكن شاء هداية قوم وضلال آخرين. قل هلم شهداءكم، أحضروهم، وهو اسم فعل لا يتصرف عند أهل الحجاز، وفعل يؤنث ويجمع عند بني تميم، وأصله عند البصريين هالم من لما إذا قصد، حذفت الألف لتقدير الكون في اللام، فإنه الأصل. وعند الكوفيين هل أم، فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيد، لأن هل لا تدخل الأمر، ويكون متعديا كما في الآية، ولازما كقوله هلم إلينا. الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني قدوتهم فيه، استحضرهم ليلزمهم الحجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم، وأنه لا متمسك لهم كمن يقلدهم. ولذلك قيد الشهداء بالإضافة ووصفهم بما يقتضي العهد بهم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، فلا تصدقهم فيه، وبين لهم فساده، فإن تسليمهم موافقة لهم في الشهادة الباطلة، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، من وضع المظهر موضع المضمر بالدلالة على أن مكذب الآيات متبع للهوى أو متبع الهوى لا غير، وأن متبع الحجة لا يكون إلا مصدقا بها. والذين لا يؤمنون بالآخرة كعبدة الأوثان وهم بربهم يعدلون يجعلون له عديلا. قل تعالوا أمر من التعالي، وأصله أن يقوله من كان في علو لمن كان في سفل فاتسع فيه بالتعميم. أتلو أقرأ، ما حرم ربكم منصوب بأتلو، وما تحتمل الخبرية والمصدرية، ويجوز أن تكون استفهامية منصوبة بحرم، والجملة مفعول أتلو لأنه بمعنى أقل أي شيء حرم ربكم عليكم، متعلق بحرم أو أتلو، ألا تشركوا به شيئا، أي ألا تشركوا به ليصح عطف الأمر عليه، ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر بما حرم، فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها، ومن جعل أن ناصب فمحلها النصب بعليكم على أنه للإغراء أو بالبدل من ما أو من عائدة عائده المحذوف على أن لا زائدة أو الجر بتقدير اللام أو الرفع بتقدير المتلوب ألا تشركوا أو المحرم أن تشركوا شيئا يحتمل المصدر والمفعول وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا بهما إحسانا وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من أجل فقر ومن خشيته كقوله خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم منع لموجبية ما كانوا يفعلون لأجله واحتجاج عليه ولا تقربوا الفواحش كبائر الذنوب أو الزنا ما ظهر منها وما بطن بدل منه وهو مثل قوله ظاهر الإثم وباطنه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كالقود وقتل المرتد ورجم المحصن ذلكم إشارة إلى ما ذكر مفصلا وصاكم به ذلكم وصاكم به أي بحفظه لعلكم تعقلون أي ترشدون فإن كمال العقل هو الرشد ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة يخاطب الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما دعا قومه إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وإلى توحيد الله جل وعلا لكن قومه أبوا ذلك وكذبوه بما جاء به وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فربنا عز وجل يقول له فإن كذبوك فقل أي يا محمد ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين عندما يقول الله عز وجل ويصف نفسه بقوله ذو رحمة واسعة ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أعطانا العقول وأرسل لنا الرسل وأنزل علينا الكتب وبين لنا طريق الحق وطريق الباطل وأيد ذلك بالمعجزات الباهرات على أيدي الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ولا يعاند ذلك إلا مكابر ومع هذا فإن الله عز وجل لم ينتقم منهم مباشرة بسبب تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الله عز وجل يمهلكم لا يستعجل عذابكم يؤخركم اليوم تلو اليوم والأسبوع تلو الأسبوع والشهر وربما يؤخركم ليوم القيامة لذلك احذروا هذا فلا تغتروا بأن الله عز وجل أمهلكم فإن الله سبحانه وتعالى وإن كان يمهل القوم المجرمين لكن الله عز وجل لا يهملهم أبدا فلا بد من الحساب ولا بد من العقاب ولا بد من لقاء الله تبارك وتعالى ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين حين ينزل بأس الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يرده أبدا. ربكم ذو رحمة واسعة على المطيعين. في المقابل ربكم ذو بأس شديد على المجرمين. لذلك ربنا عز وجل عندما قال ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، كأنه تضمن أن إنزال البأس عليهم لا محالة، وأنه لازم عليهم، وأنهم حاصل بهم، وأن العذاب لازم بهم. لذلك أعطانا الله النتيجة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ثم قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذن ربنا عز وجل يبين عن هؤلاء المشركين سيقول الذين أشركوا، يبين الله عز وجل ما سيكون في المستقبل، ودليل على أن الواقع الذي يحدث كل ذلك إعجاز من قبل الله عز وجل وهو علام الغيوب. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فلقد أخبر الله نبيه عن قول المشركين قبل أن يقولوا هذا القول، ولذلك إنهم يجعلون ذلك لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكأن هذا مثال لقوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين. لماذا؟ لأن يعني هذا أمر قدره الله علينا نحن وآباؤنا، وأرادوا بذلك أنهم مع كل هذا الكفر والعناد وضروب الأمثلة والمعجزات أمامهم يقولون إنهم على الحق، إنهم على الصراط المستقيم، لا يعتذرون عن قبائحهم ولا عن ما يفعلون من السيئات التي يقومون بها، ويجعلون ذلك بإرادة الله عز وجل حتى يذمهم الله سبحانه وتعالى بذلك الذم الشديد الذي يذم فيه عباده المكذبين. لذلك شبههم الله عز وجل بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم. هذا الأمر ليس بجديد على الكفار، على المعاندين، كذبت قبلهم أمم كثيرة مثل هذا التكذيب. والله سبحانه وتعالى إذن الأصل أن الله يمنع الشرك، ولكنهم إنما ينسبون ذلك إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إذن هؤلاء بعد تكذيب الرسل وحملوا ذلك أيضا على آبائهم، ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا. الأصل ما أشركنا أن يقول نحن ولا آباؤنا. مثلا دائما عندما يأتي أسكن أنت وزوجك الجنة، فيأتي ضمير الفصل بعد فعل الأمر ثم يعطف عليه، ولما كان يوجد حرف النفي لا كان كالفاصل بين الأمر الأول والثاني، لذلك صح العطف بدون وجود فاصل. قال ربنا حتى ذاقوا بأسنا. الله عز وجل أنزل على الأمم السابقة الذين تجدون آثارهم ترى بأعينكم تمرون عليها مصبحين. ومع هذا هؤلاء ذاقوا بأسنا الذي أنزلناه عليهم عندما كذبوا رسولنا، وأنتم اليوم تكذبون مثل تكذيبهم. فالله يتحداهم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من أمر معلوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم، تقدمونه دليلا على ذلك الأمر، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، تظهروه لنا، توضحوه لنا، إن تتبعون إلا الظن. يعني هذا الظن الذي هو في نفوسكم، وأنتم تكذبون على أنفسكم قبل أن تكذبوا على الآخرين. لذلك ربنا عز وجل أكد كذبهم فقال إن أنتم إلا تخرصون. وجاء هذا الأمر بعدة نواحي. عندما قال ربنا أنتم تخرصون معنى ذلك أنتم تكذبون، فجاء بالجملة الإسمية المؤكدة لذلك، ثم يعني بعد ذلك جاء بأداة الحصر إن أنتم إلا تخرصون، يعني ما أنتم إلا كاذبون. وهذا كأن التكذيب محصورا، كأن التكذيب محصور بهم تماما، إن أنتم إلا تكذبون تكذبون. فهذا يأتي مؤكد تلو المؤكد، تخرصون أي تكذبون على الله، تكذبون على رسول الله، ثم تجعلونه دليلا للمنع من اتباع الظن، لأن الأمر الذي جاءت فيه الآيات والواضحات والحجج البينات فيها دليل قاطع، فكيف تتركون الدليل القاطع ثم بعد ذلك تذهبون إلى الظن؟ لذلك جاء المنع من اتباع الظن خاصة في الأمور الأصول، عندما نرى أن هنالك ما يوجد من قاطع يقطعه. ثم قال تعالى قل فلله الحجة البالغة. قل لهم يا محمد، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، يا من أرسلك الله موجها وموضحا ومبلغا رسالة الله عز وجل، قلت لله الحجة البالغة أي البينة الواضحة التي يستطيع صاحبها أن يبلغ بها صحة دعوة، وعنده من الحجج الكثيرة، فهو يستطيع أن يثبت الحكم وأن يطلب ذلك الأمر وأن يوضحه تماما. لذلك قال تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين. الله عز وجل لو توجهت إرادته بالتوفيق للناس جميعا أن يحمل الناس على الهداية، ولكن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون في المجتمع الضدان، المؤمن والكافر، الموحد والمشرك، المهتدي والضال، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل شاء هداية قوم وشاء ضلال آخرين، وذلك من أجل أن يميز الحق من الباطل والهدى من الضلال، لابد أن يكون ذلك. ثم قال الله عز وجل لهم قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل هلما شهداءكم، هلما اسم فعل، نعم إذا كان جامدا وهو فعل لا يتصرف عند الحجازيين، معنى ذلك يبقى على شكله، هلما يا زيد، هلما يا زيدان، إذن يبقى فلا تلحقه لا ألف تفنية ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة. هذا عند الحجازيين، قل هلما شهداءكم. نعم، أما عند بني تميم فهذا الفعل يؤنث ويجمع، تقول هلموا هلما هلمي، يمكن أن يكون ذلك. نعم، أما أصله والله أعلم، يعني ها لما يا ترى، هذا عند البصريين، يعني ثم حذفت الألف منها صارت هلما. وكذلك قال الكوفيون هل أم، حذفت الهمزة صارت هلم. فعلى كل حال أيا كان ذلك، نعم، فنقول هلما بمعنى أدعو، أدعو شهداءكم. من هم الشهداء؟ الذين يشهدون أن الله حرم هذا. يعني الله سبحانه وتعالى يطلب منهم أن يحضروا قادتهم وأن يحضروا قدوتهم، نعم، من أجل أن يلزمهم الحجة، ويظهر سبحانه وتعالى بذلك انقطاع، هذا الانقطاع للضلالة، وأنه لا متمسك لهم. هؤلاء شأنهم كشأن من يقلدونهم، ولذلك الله عز وجل وصف الشهداء قل ادعوا شهداءكم، هؤلاء الذين يسيرون معكم ويضلون بضلالكم ويسيرون على منهجكم أو تسيرون أنتم على منهجهم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. لماذا؟ لأن هذه الشهادة لا توافقهم في شهادة باطلة، هذه شهادة الأهواء، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. انظر ما قال تعالى هنا، ولا تتبع أهواءهم، قال ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. هذا ما يقوله العلماء، أنه يضع الظاهر موضع المضمر، فقال لا تتبع أهواء، جاء بالظاهر الذين كذبوا بآياتنا، ولم يقول ولا تتبع أهواءهم، لأن الله عز وجل يريد دائما أن يخبرنا أن هؤلاء يتبعون الهوى، هؤلاء ليست عندهم حجة، هؤلاء لا يصدقون بما جاءوا، هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، هؤلاء كعبدة الأوثان، هؤلاء هم الذين ساروا على طريق الشيطان، هؤلاء هم الذين يشركون بالله، حيث ختم الله الآية بقوله وهم بربهم يعدلون، أي يجعلون له عديلا، أي شريكا في الحكم أو مماثلا له. ثم قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. بعد هذا كله طبعا عندما قال قل تعالوا، الأصل أن يكون هذا ممن له علو، ممن له مكانة، ممن يكون في المقابل في سفل، لذلك يجعل هذا التعميم في هذا الأمر، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم. إن الله عز وجل أنزل قرآنا وأنزل شريعة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم كتاب ربنا، أتلو أقرأ ما حرم ربكم. إذن ماذا أقرأ؟ أقرأ التحريم. إذن لذلك قال الشيخ منصوب بأتلو، أتلو أي ما حرم ربكم. نعم، طيب ما حرم ربكم، ما محلها من الإعراب؟ أي الذي حرمه الله عز وجل، عند ذلك تكون خبرا. أو أكل المحرمة، أكل ما حرم، أكل المحرمة، فتكون مصدرية، ويجوز أن تكون استفهامية كأن سائلا يسأل ماذا حرم ربنا عز وجل، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم. نعم، إذن أقل شيء حرم الله تبارك وتعالى علينا الشيء الأول ألا تشركوا به شيئا. لذلك كانت دعوة التوحيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية كلها دون أن يكون هنالك تكليف، توحيد وإيمان باليوم الآخر، هذا هو الهدف الذي كان من أول شيء من الرسالة السماوية، أن يكون العباد جميعا من القائلين والعاملين بلا إله إلا الله ألا تشركوا به شيئا. واليوم تجد أن العباد جميعا إنما يتجهون إلى شيء والعياذ بالله من الشرك، ولذلك دائما لا يقصدون ربهم سبحانه وتعالى. فتجد أن الأمم السابقة، العرب جعلوا الأوثان، غيرهم اتخذ ابنا لله، زوجة لله، وسيلة لله، غيرهم جعل مخلوقا لله كالنار كالبقر كالشجر كالدواب كالشمس كالقمر يعني كالأحجار كالأصنام إلى غير ذلك، ألا تشركوا بالله. إذن هذا الشرك أن تجعلوا مع الله سبحانه وتعالى شيئا يعدله، لا يعدل بربنا أحد. الله هو الخالق وكل هذه الأشياء مخلوقة، ألا تشركوا به شيئا. وكأن الله عز وجل يقول أتلوا ما حرم عليكم لا تشركوا به شيئا. إذن هذا هو الشيء الأول، إذن لا تشركوا. هذا الأمر أحثكم، أغريكم على هذا الأمر، أطلب منكم دائما عدم الشرك بالله تبارك وتعالى. المطلوب الذي يكون عليكم هو عدم الشرك بالله تبارك وتعالى، المحرم عدم الشرك بالله تعالى، ألا تشركوا به شيئا، يعني لا تشركوا به شركا. لذلك لو تشركوا به أحدا، فإذا قلنا شركا معنى ذلك يصبح مفعول مطلق مؤكد، أو نقول لا تشركوا به أحدا عند ذلك يكون مفعولا به. كيفما كان المهم ألا تشركوا، ألا تجعلوا مع الله شريكا. ثم أكد الله بعد ذلك مباشرة بر الوالدين، فماذا قال؟ وبالوالدين إحسانا. إذن أين العامل وبالوالدين؟ قدره الشيخ فقال إذن وأحسنوا بهما إحسانا. هنا دائما عندما كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأشياء فطلب منا أحيانا أن نفعل الخير، ثم جاء الأمر بعد ذلك أن نكف عن الشر، لكن هنا لا يكفي أن تترك الإساءة للوالدين، بل لابد من الإحسان إليهما ولو كانا من القوم الكافرين. إذن وبالوالدين إحسانا، يعني والله لا نافع ولا ضار، لا يصح هذا مع الآباء، لابد أن تكون محسنا إليهما، لابد أن تكون مقدما لهما. لذلك هذا ترك الإساءة مسألة لا تكفي فقط، إذن لابد من الإحسان فوق ذلك. وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. ولما كان الرزق من عند الله تبارك وتعالى، وقام الكفار كما مر معنا بوعد البنات، لذلك قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ربما يقول بعض الناس، كثير من الناس اليوم، يعني لو نظرنا إلى الدنيا تراها تبدأ بأشياء صغيرة. نعم، مثلا انظر إلى مسألة الشرك بالله تبارك وتعالى، تجد أن كثيرا من الناس اليوم يعني ترى أنه يقف أحيانا أمام ميت، وهذا الميت بحاجة أن تدعو له أنت، أو أن تقرأ له شيئا من كتاب الله وتهابه، أو أن تقف راجيا الله سبحانه وتعالى أن انقطع عمله، فهل تزيده من ذلك العمل؟ هل تعطيه من حسنة، من هدية؟ ترى أن الناس ينعكسون تماما فيطلبون من القبور ويتمسحون بها، وربما تأتي أنهم يعني ربما ترى كثير من الناس يتمسحون بالأبواب وبالجدران إلى غير ذلك، وهذا كله من بقايا الشرك. لذلك نسأل الله أن نبتعد عن الشرك الخفي وعن الشرك المعلن. كثير من الناس اليوم يأتي أريد مثلا، والله زوجتي حامل، أنا لا أستطيع أن أربي هؤلاء الأولاد، لا قدرة لي على ذلك. من أنت ترزق هؤلاء الأولاد؟ أنت لماذا تفعل ذلك؟ إذن يريد أن ينزل هذا الولد، يريد أن يئده قبل أن يصل إلى الأمر. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لا تخافوا الفقر، الله عز وجل هو الرزاق. لذلك قال تعالى: نحن نرزقكم وإياهم. إذن السبب أنتم الذي تقتلون به الولد أنكم تقولون لا رزق له عندنا. الله عز وجل يقول: إن رزقكم علينا، كذلك رزق أولادكم علينا. وجاء في آية أخرى العكس في الترتيب: نحن نرزقهم وإياكم. نعم، إذن هذا الأمر كله إنما نحتج به على كل الناس أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك بقوله سبحانه، وهذا من الأشياء ربما التي تذهب الرزق وتؤذن بالفقر: ولا تقربوا الفواحش. أي ما هي الفاحشة؟ الأصل فيها كبائر الذنوب، ولعل الأمر الأخص هنا الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا تقربوا الزنا، إذن لا تقربوا الفواحش كبائر الذنوب والآثام، والزنا على الأخص ما ظهر منها وما بطن. اتركوا ظاهر الإثم واتركوا باطنه. إذن الفواحش لها طبعا من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى، وهكذا تدريجيا تكون هذه الفواحش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عما يغضب ربنا، سواء كان ذلك صغيرا أو كان كبيرا، وأن نلتزم أمر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أكد قتل النفس فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هنا بيّن الله عز وجل أنه لا يجوز قتل النفس البشرية، وأي ظلم أمام قتل النفس البشرية. لذلك جاء في كثير من معاني الأحاديث: لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من هدم بنية مسلم. الكعبة تعاد، يعاد بناؤها، أما إذا هدمت بنية مسلم، لو اجتمعت الدنيا على إعادة الروح والحياة إليه لا يستطيعون أبدا. ولذلك هذا فيه، فكيف يأتي يوم القيامة بعض الناس وأيديهم ملوثة بالدماء، ملوثة بالقتل، ملوثة بالحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. ربما بعض الناس من القضاة حين يحكم على إنسان بالإعدام مثلا أو بنهاية حياته قبل أن يتحقق من أمره أو من جريمته، ربما يكون هذا من الذين يقتلون النفس بغير الحق، والله سيحاسبه. فأين المفر؟ لابد اليوم هو يحكم بين الناس، وسيأتي يوم القيامة بين يدي أحكم الحاكمين: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تفعلوا، لا تقتلوا أحدا إلا بأحد أمور ثلاثة: كما جاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ونحن لا ننتقم منه. اليد تقيم الحد، والقلب يرعى الود. ونتمنى بكل إنسان أن يكون تائبا راجعا إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى بعد ذلك: ذلكم، أي هذه الأوامر، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والإخبار بالرزق، نحن نرزقكم وإياهم، والنهي عن الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والنهي عن قتل النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم، هذا الشيء المفصل الذي ذكرته لكم وصاكم به. وصاكم ماذا؟ فقط وصية؟ لا، طلب منكم أن تحفظوه، طلب منكم أن ترعوه، طلب منكم أن تطبقوه، طلب منكم فيما نهاكم أن تنتهوا عنه، وفيما أمركم أن تمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. ذلكم وصاكم به، أي بحفظه ورعايته، لعلكم تعقلون. إذن هذا الأمر إنما يكون رجاء ماذا؟ الرشد، وهو كمال العقل. فإن من كمل عقله إنما سار على شريعة ربه تبارك وتعالى، فآمن إيمانا فيه الإخلاص، فيه التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الإيمان الذي لا يزعزعه شيء، فنسأل الله عز وجل كما جاء بنا إلى هذه الدنيا من أبوين مسلمين جعلا في آذاننا في أول لحظة إلى نزول الدنيا لا إله إلا الله، أذن كل واحد في أذن ابنه قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نسأل الله عز وجل كما بدأنا تلك الحياة بالإيمان بأول صفحة، أن يختم لنا بالإيمان، وأن يجعل ما بينهما عملا صالحا نتقرب فيه إلى ربنا تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.